إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إن من أصول الإيمان أن يعلم المؤمن أن لقاء الله حق أقولها إن من أصول الإيمان أن يعلم المؤمن أن لقاء الله حق وقد كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة من الليل يستفتح الصلاة بقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والنبيون حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ذنوبي أو قال اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وربما يقول القائل إن أصول الإيمان ستة أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فكيف تقول إن الإيمان باللقاء من أصول الإيمان أقول إن الأصول الستة قد جاءت مجموعة في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة فكان جواب النبي عن الإيمان متضمنا لأصول الإيمان وكان جواب النبي عن الإسلام متضمنا لأصول الإسلام وأركانه، وكان جوابه عن الإحسان متضمنا للتمام والإتقان والتمام. فأين ذكر اللقاء في هذه الأصول الستة؟ أقول ارجع إلى حديث جبريل، ذكر اللقاء في حديث جبريل، ولكننا للأسف لا نعرف حديث جبريل إلا من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما التي انفرد بها مسلم. ارجع إلى الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي نفس الحدث نفس الحديث، رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم. يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. هذه رواية متفق عليها، وفي لفظ لمسلم زاد: والقدر. فعلى هذه الرواية صارت الأصول سبعة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، وفي رواية مسلم: والقدر، وتؤمن بالقدر. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشرطها: إذا ولدت الأمة ربتها أو قال ربها فذاك من أشرطها، وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشرطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال أبو هريرة: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه. فخرجوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو قال: يعلم الناس دينهم، وفي الرواية الأخرى قال: يعلمكم إذ لم تسألوا. إذن فالإيمان باللقاء أصل. يقول الحافظ ابن حجر: وقد ورد ذكر اللقاء بين الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، حتى قال بعض الشراح: إن اللقاء هنا مكرر، لأن اللقاء يدخل في اليوم الآخر، لكن إيراد ولقائه بين الكتب والرسل يحتاج إلى تأمل. ولهذا قال الحافظ: قيل إن اللقاء يكون بالموت، والبعث يكون بعد الموت، فهو ليس جزءا من اللقاء. واستدلوا على هذا بقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، عندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وإن الكافر أو قال الفاجر إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره بسخط الله بغضب الله، فعندها يكره لقاء الله، والله للقائه أكره. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والشاهد أن الصحابة وصفوا اللقاء بأنه الموت، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فسر كيف يكون الحب وكيف تكون الكراهية. وكما يقول النووي فإن الحب المعتبر هنا عند معاينة الملائكة عند الغرغرة، فإن العبد عندها يبشر إما برضوان من الله وإما بسخط من الله، فإذا بشر بالرضوان استبشر. مصداق ذلك قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد أجمعوا أنها في الموت، أن هذه البشارة تكون عند الموت، تتنزل الملائكة على الميت على المحتضر فتبشره بالجنة، تبشره برضوان الله. وقيل في اللقاء أيضا إنه يكون بعد البعث، وهذا قول ثان. وقيل أيضا إنه يكون في الجنة عندما ينظر المؤمنون إلى وجه ذي الجلال والإكرام. والحق أن اللقاء يشمل ذلك كله. اللقاء معنى اللقاء أن نلقى الله، نحن سنلقى الله حقا بنهاية الدنيا بالموت بخروجنا من الدنيا، وسنلقى الله حقا وصدقا عند الحساب. ولهذا أهل السنة تكلموا في مسألتين. المسألة الأولى، هل اللقاء عام يشمل المؤمن والكافر؟ حتى قالوا هل يرى الكافر ربه في الموقف؟ لأن بعضهم يرى أن اللقاء يستلزم الرؤية، وقد استندوا في ذلك لنصوص كثيرة في الصحيحين وغيرها، من ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، وهذه لفظة من ألفاظ العموم، لا يخرج أحد من هذا الإطار من هذا السياق، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. قالوا يرى ما قدم من صالح العمل عن يمينه، ويرى ما قدم من طالح العمل عن يساره. قال ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فأفاد هذا الحديث أن اللقاء عام، وأن الإنسان سيقف بين يدي ربه وخالقه ومولاه بغير واسطة بغير مترجم، ليس بينه وبينه ترجمان، وأنه سيعرض عليه عمله الصالح وعمله الطالح، الحسنات والسيئات، الطاعات والمعاصي، وسيرى النار قبالته تلقاء وجهه. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ويؤكد على هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حوار الكافر مع ربه في الموقف، وكيف أن الكافر يقول ربي ألم تؤمني من الظلم، فيقول له ربه بلى، فيقول فإني لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، أنا أرفض شهادة الشهود، لا أقبل شهادة الملائكة ولا الرسل ولا أي شاهد من الشهداء، لكي لا أظلم أشهد أنا على نفسي، يظن أنه سينجو بهذه الحيلة، فيقول له ربه لك هذا، ثم يأمر الله فيختم على فيه، يختم على فمه فيعجز عن الكلام، يعجز عن النطق، ثم يؤذن لليد ليديه فتتكلم، ولرجليه فتتكلم، ولجلده فينطق. مصداق ذلك في كتاب ربنا عز وجل كما في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة فصلت: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي الرواية: ثم يفرج عن فمه ولسانه ويؤمر به إلى النار، فيقول مخاطبا جوارحه: سحقا لكن، إنما كنت عن كن أناضل. هذا هو لقاء مع الكافر الذي يظن أنه بالخديعة يستطيع أن ينجو لأنه ما قدر الله حق قدره. أما المؤمن فإن حسابه يوم الحساب هو مجرد العرض، مجرد العرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يا ابنة الصديق. هذا الحساب اليسير مجرد عرض الأعمال فقط، ذاك العرض يا ابنة الصديق. أما من نوقش الحساب فإنه لابد أن يعذب، أو كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا في العرض أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في النجوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد المؤمن فيضع عليه كنفه، الكنف ستر، ساتر. يدني يقرب، يدني الله العبد المؤمن فيضع عليه كنفه فيستره عن أعين الخلائق، ثم يقول: عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. والعبد يقر بذنبه ويكاد يذوب حياء من ربه. عندها يقول المولى تبارك وتعالى: عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والله والله إن ستر الله علينا لسابغ، والله لو فضحنا بيسير إسرافنا بيسير أعمالنا لكانت الدنيا صعبة. هكذا شعور كل مؤمن يرى ذنوبه عظيمة ويرى منة الله عليه في الستر. والله لو علموا، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهواني. ستر الله علينا ولو شاء لفضحنا، لو شاء لفضحنا حينما تغلبنا أنفسنا، حينما يضيع الإيمان أو يقل الإيمان أو يتلاشى الإيمان فيقع العبد المؤمن في الذنب. ولو راقب ربه حقا، ولو نظر بعين الإحسان إلى ربه صدقا، لعلم أن الله يراه، والعبرة أنه يراك لا أنك تراه. وقد جاء أيضا في رواية أخرى يقول الله عز وجل، وهذه لمسلم، يقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا على عبدي صغار الذنوب. نحن هنا نتكلم عن العرض. اعرضوا عليه صغار ذنوبه. عبد ارتكب الصغائر وهي لا تحصى، وارتكب بعض الكبائر فهو مشفق من الكبار. قال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيعرضون عليه صغار ذنوبه فيقر بها وهو مشفق من كبارها. يعدي الصغائر وهو خائف وجل مشفق مما سيأتي بعد ذلك ومما سيذكر بعد ذلك. فإذا بالمولى تبارك وتعالى يقول: يا ملائكتي أعطوا عبدي مكان كل سيئة حسنة. عندها يقول العبد: ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرت هاهنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم بكى، بكى. إنه موقف عصيب، إنه موقف شديد. لولا الستر، لولا ستر الله، لولا لطف الله، لولا رحمته، لولا عفوه، لولا مغفرته، إن كل هذا من تمام منة الله على عبده. فنسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أما اللقاء الثالث فهو لقاء العبد ربه في الجنة، أعظم نعيم الجنة. ولكي نتصور قضية نعيم الجنة ونقارن بين حياة سماها ربنا دنيا، دنيا من الدنو قريبة وقريبة ما تنتهي، وربما من الدناءة لأن الناس يتقاتلون فيها وعليها، وبين حياة أخرى هيأها الله تبارك وتعالى للمؤمنين. وأقول للمؤمنين لأن الكافر في النار قد حكم عليه ربه أنه لا يموت فيها ولا يحيا، فلهو ميت فيرتاح، ولهو يحيا حياة تستحق أن يقال لها الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في غاية العجب أن يضع الإنسان أصبعه في الماء ثم يخرجه، هذا مثل الدنيا في الآخرة. ما أخذ أصبعك من اليم هذا هو الدنيا، وما بقي وما تركته هذا مثل الآخرة. والمثل تقريبي. أو كراكب مسافر نزل في ظل شجرة ثم تركها. ولهذا كان أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعون هذا تماما، كما يقول علي: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. نحن في ارتحال، في سفر. ارتحلت الدنيا مدبرة، ما مضى من عمرك قد مضى وما بقي فأنت لا تعرف ما قدره، قد يكون ساعة أو يوم، يطول أو يقصر سينتهي العمر. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن لكل منهما بنون. انظر إلى نفسك، أمن أبناء الدنيا أنت؟ أمن المغرورين بها؟ وقد وصف ربنا متاعها بأنه غرور، فقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا دائما أنا أضرب المثل بأقل أهل الجنة منزلة، بأدنى أهل الأرض من الجنة منزلة. وهذا رجل لا أحب أن نكون هذا الرجل، لا نحب أن نكون هذا النموذج. رجل دخل النار بذنوبه، فمكث في النار 2000 سنة، مكث في النار 2000 سنة وهو مؤمن موحد. فتخيلوا معي كيف كانت الذنوب وكيف كانت الخطايا، ثم أخرج من النار بفضل الله، لأنه لا يبقى في النار مؤمن. فلما وقف بباب الجنة وقيل له ادخل الجنة، قال أين أدخل وقد اقتسمها أهلها منذ 2000 سنة، أين أدخل؟ فقال له ربه تمنى تمنى. والله لو أطلق الله لنا الأمنيات الآن إلى أن تنتهي أعمارنا، فإننا لن نستطيع أن نحيط بالأمنية. تمنى فيتمنى ويتمنى ويتمنى وينسى أشياء كثيرة فيذكره بها ربه، حتى يتمنى مثل ملك الدنيا. إنسان يقول أريد في العزبة البحرية نهر النيل، من أوغندا للإسكندرية. هل تتصور هذا المعنى؟ هذا المعنى في الدنيا عبء كبير رهيب لا يقدر عليه الإنسان، فضلا عن أن يستمتع به، لأن نعيم الدنيا يحتاج إلى جهد، إلى أعباء. ولهذا كله نغص وكله تعب، نعيم الجنة صافي خالص. يتمنى مثل ملك الدنيا، فيقول له رب هذا لك، ومعه مثله ومعه مثله ومعه مثله، حتى يقول كما في رواية أبي سعيد ومعه 10 أمثاله. فتصور، تصور العيش الحقيقي. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن العيش عيش الآخرة. أنت مش عايز تعيش؟ لما بنشوف واحد راكب عربية آخر مدول يقول لك يا عم إحنا مش عايشين، لا احنا عايشين ولا هو عايش. احنا في الحقيقة في اختبار، في امتحان. لا عيش الا عيش الاخرة، دي ترجمة في البخاري. اللهم ان العيش عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. هذا بيت شعر كان يقوله الحبيب النبي عند بناء المسجد وعند حفر الخندق، وكانوا يردون يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حياتنا في طاعة الله، الحياة الحقيقية أن تكون في مرضاة الله، فيمتد هذا إلى حياة دائمة أبدا. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قال الجنة ليس فيها موت، فلماذا قال ربنا إلا الموتة الأولى؟ وأهل اللغة يقولون هذا استثناء منقطع، يعني إلا الموتة التي ماتوها في الدنيا. لكن هنا معنى لطيف، إن من ذاق الجنة في الدنيا فكأنه من الجنة إلى الجنة، فمات فيها موتة واحدة في الدنيا ثم دخل إلى الجنة بمجرد الموت، بمجرد اللقاء. ألا ترى إلى الشهداء وقد قال عنهم ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المعنى ده مهم جدا، وقد حرص الشهداء على إبلاغنا به، ولم يكن هناك وصيلة إلا أن يبلغنا الله بالوحي، أبلغنا الله بالوحي. ولهذا قال النبي الجابر: لقد كلم الله أباك كفاحا. يا جابر، أبوك شهيد أحد، كلمه الله بغير حجاب، وهذا من الجنة. لقد كلم الله أباك كفاحا، فقال له: تمنى. فقال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا. لما؟ قال: لأقتل فيك مرة أخرى، لما رأى من الكرامة. فقال الله: إني كتبت عليها أن من مات لا يعود. قال: يا رب فبلغ قومي، بلغ ولدي، بلغ أصحابي. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآيات. وفي حديث بئر معونة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء إلى بعض قبائل العرب يدعونهم إلى الإسلام، فغدروا بهم، وكما يقول أنس والرواية في البخاري: كان على رأسهم حرام بن ملحان خاله أخو أمه، فقال لأصحابه: إني أرى الغدر في وجوه القوم، فانتظروا حتى أتقدم أنا، فإن قتلوني كانت عندكم فرصة للنجاة. فتقدم إلى القوم وقال: هل تأذن لي أن أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم رسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: تكلم. فأخذ يتكلم ويعرض، فأومأوا إلى رجل من خلفه، فجاء الرجل بحربة فضربها في ظهره فنفذت من بطنه. عندها وضع الرجل يده على بطنه ورأى الدم في يده، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هذه رواية البخاري: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم التفوا على أصحابه فقتلوهم عن آخرهم، يقال إلا رجل كان في أعالي الجبال فنجا، وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم. قال أنس: وأنزل الله فيهم قرآنا كان يتلى، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وفي رواية: فرضي عنا ورضينا عنه. قال: ثم نسخ تلاوته فكان مما نسخ تلاوته. الجنة، هذا النعيم الذي لا نستطيع له تصورا. أعلاهم من ينظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام مرتين، بكرة وعشية. يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ألا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: فإني أعطيكم أكثر من ذلك. قالوا: وما أكثر من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. وعندها يكشف الله الرداء، وما بين القوم وبين أن يروا وجه ذي الجلال والإكرام إلا أن يكشف الرداء، فينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا واضح، واضح في منهجنا، في منهج أهل السنة، لأن الروافض والخوارج إلى اليوم والمعتزلة وأذنابهم ممن ينتحلون مذاهبهم لا يؤمنون برؤية المؤمنين ربهم في الجنة. أهل السنة فقط هم الذين جعلوا هذا من أصول معتقداتهم، ولهذا كان اللقاء بمعنى الرؤية، يلقى المؤمنون ربهم فيفيض عليهم من حسنه ومن معارفه من جلاله وجماله وبهائه سبحانه فيزدادون حسنا وجمالا، يعودون الى اهليهم من الحور العين فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، فيقولون لهم وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا. وقد ورد في بعض الروايات ان المؤمنين يرون ربهم على حسب اسراعهم الى الجمعة، وكأن اللقاء يتكرر اسبوعيا كما يتكرر لقاؤنا في الجمعات، فكذلك يكون اللقاء يوم القيامة في الجنات حين يجلس المؤمنون على منابر النور وعلى كثبان المسك وعلى اللؤلؤ والياقوت، يجلسون على درجتهم وعلى منازلهم يرون الملك سبحانه وتعالى فتنضر الوجوه، يفيض الله عليها من البهاء والجمال والحسن. هذا هو اللقاء الذي ينبغي علينا أن نؤمن أنه حق وأنه صدق. لكن تبقى القضية، هل نحن نحب اللقاء؟ لقد جعل الله بيننا وبين اللقاء عقبة، هذه العقبة هي الموت. لن نلقى الله حتى نموت، لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قالها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والموت شديد على العباد، الموت مفزع، الموت فيه السكرات، الموت يخالف فطر الناس في الحياة. لكن يبقى المعتقد، يبقى المعتقد. فمن الناس من يحب لقاء الله كما جاء في الحديث، بل أقول لكم من الناس من يتشوق ويحترق شوقا في الدنيا إلى لقاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى حسن اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، كان سلفنا الصالح يتحدثون عن الشوق إلى اللقاء حديثا عجيبا. فهذا الحسن البصري كما روى ابن أبو شيبة وغيره كان يقول والله ما من مؤمن في هذه البلدة إلا وبات في تعب ونصب. هكذا الدنيا، هكذا النظرة الإيمانية للدنيا، لأن النظرة للدنيا مش مجرد تحصيل شهوة أو الوصول إلى حاجة، وإنما المؤمن في الدنيا مهموم حتى بقضية اللقاء هذا. هل سيلقى الله أم لا؟ بأي وجه سيلقاه؟ بأي عمل سيلقاه؟ مهموم بذنبه، بل مهموم بأحوال الأمة. ولهذا لا تجد المؤمن الحقيقي إلا حزينا. مش لازم الحزن يعبر على المنابر بكلمات صارخة وعالية، الحزن مكانه القلب. تجد المؤمن حزينا مهموما لأنه يستشعر آلام الأمة فضلا عن حال نفسه وذنبه عبد ربه بالخوف والرجاء، فالخوف والخشية تملأان عليه قلبه فيمتلئ القلب هما. يقول الحسن: ما من مؤمن في هذه القرية إلا بات مهموما، ليس لمؤمن راحة دون لقاء الله. هترتاح حين تلقى الله، لكن قبل اللقاء ما في راحة، لأنها دار تعب، لأنها دار نصب. ولو كان الموت بأيديهم لسارعوا إلى الموت، لكنهم علموا أن الله نهاهم عن تمني الموت لضر نزل فلم يتمنوا، لم يتمنوا. وكان شعارهم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد. بالله عليكم، أين النعيم الذي لا ينفد؟ نعيم الأمس بالنسبة لنا أين هو الآن؟ نفد. الرسول يقول: وأسألك نعيما لا ينفد، وهذا لا يكون إلا في الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، سرور دائم لا ينقطع، أين هذا في الدنيا؟ إذا جاءك الأمر يسرك، سرعان ما جاء الأمر يسوءك. هكذا الدنيا. أوما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه هم تضيق به جوانب قصره. من ذا الذي قد نال راحة فكره في عمره من يسره أو عسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا تعبا في كثره. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. حتى الأنبياء والمرسلين، ونبي صدق لا يزال مكذبا يرمى بباطل إفكهم وبزوره، وأخو العبادة ظهره متنغص مما يحاذر من مخاوف قبره. أما أهل الدنيا وأخو التجارة ظهره متنغص مما يحاذر من خسارة سعره. حتى الأطفال في الدنيا، طفل يولد يبكي يصرخ يتعرض لآلام في طفولته وهو لا ذنب له، لأن هذه هي الدنيا، هذه هي الدار. والطفل في بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه في صغره. تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل جميلة، متنعما فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. هموم. ولهذا قال النبي: أسألك نعيما لا ينفد، هذا في الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، هذا في الجنة. وأسألك الرضا بعد القضاء، اللهم املأ قلوبنا رضا. وأسألك برد العيش بعد الموت، انتبه، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. جمع بين سؤال الله أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه، وهذا يكون في الجنة، وبين الشوق إلى لقائه، وهذا يكون في الدنيا. وقد اختلفوا هل يشتاق المحب لحبيبه عند اللقاء أم ينقطع الشوق باللقاء. لا شك أن المحب إذا أحب العبد عبدا، امرأة، صديقا، ابنا، والدا، إذا أحب عبدا من العبيد لا يطيق أن يفارقه. ليه؟ بحبه، ما بقدرش أبعد عنه، لا يطيق فراقه. فإذا قدر الله عليهما الفراق امتلأ قلبه شوقا إلى اللقاء، يتحرق شوقا متى يلقاه ومتى يقابله. ونحن نجد هذا مع وجود الرسائل ووسائل الاتصال الحديثة للهواتف والإنترنت، ومع هذا يبقى الشوق يحرق قلوب المحبين. ولو نظرت إلى أشعار الشعراء لوجدت كلاما عجبا. والسؤال هنا، هل نحب الله؟ هل نحب الله؟ هل حبيبنا الأعظم هو الله؟ قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ونحن لا نرى الله في الدنيا. نعم الله قريب، لكنه حجب نفسه عن أهل الدنيا، لأنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبقي الشوق يملأ قلوب المحبين. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مناجيا ربه في صلاته: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أين نحن من هذه المعاني؟ إنها معاني إيمانية، إنها فيوضات وعوارف يلقيها الله في قلوب المحبين. كثيرا ما نخطئ حين نظن أن باب الحب هذا هو باب المتصوفة الغلاه الضلال. لا، باب الحب هذا باب الإيمان. باب الحب هو باب الإيمان، فالحب من الإيمان. وأصل الحب أن نحب الله الذي خلق وذرأ وبرأ ورزق ووهب ويمتن علينا، يمتن علينا في نهاية الأمر فيدخل حبيبه جنته ويجعله فيها خالدا مخلدا. ولهذا علاقة حب تربط المؤمن بربه. فالإيمان أصله حب وقوامه حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا يتجلى هذا الحب في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قس نفسك في هذه الدنيا، إن كنت تحب الله حقا فعليك بالمتابعة، متابعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تتشوف وتتشوق إلى لقاء الله فقد جعل الله لك في الدنيا اختبارا للقاء. لقاء الله في الدنيا ولقاء الله في الدنيا الصلاة. واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وجعلت قرة عيني في الصلاة. الميزان الدنيوي هذا ميزان في العبادة، تقيس به المسألة، تعرف به رمانة الميزان أين تتجه، أين تتوجه. هل تحب؟ هل تتلذذ؟ انظروا إلى كليم الله موسى، وموسى تذوق حلاوة لم نتذوقها نحن، حلاوة المناجاة. نحن نناجي الله، كل المؤمنين والأنبياء يناجون الله، لكن أن يناجيك الله، أن يكلمك الله، أن ينادي عليك ربك، هذه كانت لموسى في الدنيا. وكلم الله موسى تكليما. موسى كان يشتاق إلى اللقاء، يشتاق إلى لقاء الكلام هذا. ولهذا لما جاء مسرعا وكان معه 70 من قومه فسبقهم، قال له ربه: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ سبتهم وجيت تجري ليه؟ وكان اللقاء في ميقات زمني وميقات مكاني. أما الميقات الزمني أن يصوم شهرا قبل اللقاء، ولهذا لما صام شهرا وخشي من رائحة الخلوف فأكل شيئا، فألزمه الله أن يصوم 10، فصار الميقات بعد 40 ليلة. ثم قال له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على آثري جايين ورايهم، ما بعدتش عنهم قوي، لكن ما أقدرش. وعجلت إليك ربي لترضى. هل نستشعر هذا المعنى؟ وعجلت إليك ربي لترضى، طراها في الصلاة، طراها في الصيام، فتجد المشقة يجف الريق، لكن تجد مع غصة الجفاف هذا حلاوة لا يتذوقها إلا المؤمن، إلا المحب. والأصل ألا أتذوق أنا حلاوة، الأصل أن أرضي ربي. وعجلت إليك ربي لترضى أنت، فرضاه هو الغاية. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى الله عنا. اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، ووفقهم للعمل بما تحب، وفقهم لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقنا معهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين بمنك وكرمك وجودك، فإنك غني عنا ونحن الفقراء إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.